النصارى الذين قالوا عن الروح القدس أنه إله مسجود له معبود وممجد، وقالوا عنه أنه الأقنوم الثالث الذي انبثق من الآب، وجعلوا الثلاثة أقنوم الآب والابن والروح القدس شيئا واحدا وإلها واحدا. كذبوا وأشركوا بالله عز وجل بذلك، وكفروا بالملائكة حيث وصفوهم بغير ما وصفهم الله عز وجل به وبغير الحق الذي جاءت به الرسل. فالروح القدس ملك من ملائكة الله، هو جبريل عليه السلام، روح الطهر منسوب إلى القدس وهو الطهر، أو منسوب إلى الله عز وجل فهو الروح المنسوب إلى الله تشريفا، كما قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فهو منسوب إلى الله فهو روح الله، ليس أنه حياته أو صفة من صفاته أو صورة من صوره، بل هذا من الكفر بالملائكة كما أنه من الكفر بالله. بل الروح القدس روح نسبت إلى الله تشريفا وتكريما، فهذا من أنواع الكفر. وقد قال عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن اتخذ الملائكة أو النبيين أربابا فقد كفر. وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت في عيسى وعزير والملائكة، ونزلت أيضا في الجن الذين أسلموا، في كل من عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك بل هو يعبد الله سبحانه وتعالى. واعتقد المشركون لهؤلاء الأنداد الذين سموهم بأسماء مؤنثة من أسماء الله على أنها الملائكة، اعتقدوا لها الشفاعة الشركية، ولذا أبطل الله عز وجل اعتقادهم ذلك في قوله بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لا يعملون عملا حتى يأمرهم الله وحتى يسمعوا شرعه قوله لهم سبحانه وتعالى، أو يعرفوا قوله لهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم لا يعملون أبدا بخلاف شرع الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم لا يسبقون ربهم بالقول، لا يعملون عملا قبل أن يأمرهم، وإذا أمرهم نفذوا وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم كل شيء عنهم سبحانه ويملكهم سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بل هي تبين أنهم لا يشفعون أصلا إلا لمن ارتضاه الله، فلا شفاعة تنفع إلا شفاعة في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الشرك والكفران. وهذا كله يدل على فساد عقيدة المشركين، ولو زعموا أنهم يحبون الملائكة أو يعظمونهم طالما قالوا عنهم خلاف الحق وكذبوا ما جاءت به الرسل عن الملائكة عليهم السلام وجعلوهم أربابا وأندادا من دون الله سبحانه وتعالى. فكل هذا داخل في الكفر، كفر النصارى حين أله الروح القدس، وكفر المشركين من عباد الأوثان حين أله الملائكة، وكفر اليهود كان غليظا كان كفرا عظيما، وذلك بكراهيتهم للملائكة ومعادتهم، وإن صدقوا بوجودهم وإن لم يتخذوهم آلهة، ولكن معاداة الملائكة من الكفر. قال الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكفر اليهود كان بسبب أنهم أبغضوا جبريل عليه السلام وكرهوا ما يأتي به من قبل الله عز وجل. جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، وهما الرجل والرجلان، لا يعلم هذه الأسئلة بعدهم إلا نبي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادوا، فقالوا نشهد أنك نبي، فمن يأتيك من الملائكة؟ فقال جبريل عليه السلام، فقال ذاك عدونا من الملائكة، لو كان ميكائيل الذي يأتيك لاتبعناك، إنه ملك يأتي بالعذاب والخسف وغير ذلك. فكفروا بجبريل وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ أبوا متابعته، فإن كراهية الحق وبغضه تقتضي الكفر ويحصل بها الكفر وإن كان الإنسان مصدقا. فإنهم أبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضوا جبريل وأبغضوا القرآن الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فكفروا بذلك، وخصوصا حين صرحوا بذلك بألسنتهم، فكفروا بقلوبهم وألسنتهم حين عادوا جبريل عليه السلام وحين عادوا محمد صلى الله عليه وسلم، فحصل منهم الكفر بالملائكة والكفر بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن عاد ملكا من الملائكة فقد عاد الذي أرسلهم بأمره سبحانه وتعالى، كما أن من كذب رسولا واحدا أو عاداه فقد كذب المرسلين وكذب المرسل سبحانه وتعالى وعاداه سبحانه وتعالى. ومن صور الكفر أو من أنواع الكفر بالملائكة اعتقاد الفلاسفة فيهم، وإن كان الفلاسفة لا يثبتون ورود الملائكة في حقيقة الأمر ولا يدينون بما قالت به الرسل، وإن كان هناك ممن انتسب إلى الإسلام ممن يعتقد عقيدة الفلاسفة ممن حاول أن يصبغ عقيدتهم بالأسماء الإسلامية التي وردت في الكتاب والسنة مع بقاء العقيدة الباطلة على ما هي عليه، فكان هذا أيضا من الكفر بالملائكة، إذ هو في الحقيقة إنكار وجودهم وحقيقتهم. في زماننا صار الملحدون ينكرون وجود الملائكة أصلا، لأنهم ينكرون ما وراء الطبيعة بالكلية، يعنون بالطبيعة الأمر المحسوس المشاهد، مع أنهم يعرفون كم من أمور لا يعرفونها ولا يشاهدونها ولا يدركونها بالحواس المعروفة، ويقرون بأنه لابد أن يوجد شيء من ذلك. فقد اتسعت معارف الإنسان حتى صار يدرك أن ما يعرفه عن الكون لا يتجاوز، يعني كل ما يرى لا يتجاوز 1% من حقيقته في الاتساع، مع أن هذا 1% وهو القدر الهائل المشاهد هو فوق طاقة الإنسان أن يعرف عنه شيئا في الحقيقة، إلا أنه شيء مولود. فهذه المجرات الهائلة ما علم الناس عنها، وكم فيها من نجوم وكواكب وسيارات وثوابت، وهذا المشاهد كله الذي يعني هو ملايين المجرات هو 1% من الكون على قولهم وعلى ما يعني علموا من الدراسات التي تدل على أن هناك شيء غائب لا نعرفه. فكيف تجرأ إنسان بعد ذلك على الإنكار ويقول لا شيء اسمه الملائكة؟ هل فتشت في الكون كله حتى تدرك أنه لا يوجد شيء اسمه الملائكة؟ العقل إن لم يدلك على وجودهم بصدق الرسل الذين أخبروا بوجودهم وبالآثار التي تدل عليهم كرامات الصالحين الذين شاهدوا هؤلاء الملائكة وظهرت لهم عيانا، نقول العقل إن لم يدل على وجودهم فأقل أحواله أن يجهل ويقول أنا لا أدري ولا أعلم، أما أن يجزم بالنفي فهذا كله من الضلال. أما في الزمن الماضي فقد كان الفلاسفة وإنما لا يتبجحون بالمخالفة والإنكار علنا، ولكن يقولون أن الوجود المطلق، الوجود الذي يسمونه الوجود الواجب الذي هو في الحقيقة منزه عن الاسم والصفة والذات والفعل والإرادة وأي شيء، وإنما هو الوجود مجردا، الوجود المجرد هذا اللي يسمونه واجب الوجود، الذي حاول المنتسبين منهم إلى الإسلام أن يقول هذا هو الله عند المسلمين وليس بشيء، لأنهم لا يثبتون ذاتا لله عز وجل، ولا اسما ولا صفة ولا فعلا ولا كلاما ولا أمرا ولا نهيا ولا تشريعا، وإنما وجودا مطلقا، ليس هذا هو الإله عند المسلمين بالقطع واليقين. هم يقولون قد هذا الوجود القديم الأزلي قد فاض منه أزلا أيضا، مثل ما يفيض من الشمس من ضوئها عدة فيوضات، أولها العقل الكلي أو العقل الفعال، وهذا الذي زعم المنتسبون إلى الإسلام منهم كابن سينا أنه الروح القدس، وزعموا أن الوحي هو الانكشاف أو زوال الحجب بين العقل الكلي أو العقل الفعال وما بين عقل النبي الجزئي، والأنبياء أذكياء فتزال عنهم الحجب، فعندهم أن النبوة مكتسبة، وهذا كله من الكفر بالملائكة في حقيقة الأمر. وزعموا أن الملائكة بعد ذلك هي العقول العشرة التي فاضت من العقل الكلي. كل هذا من ضلالات الفلاسفة وكفرهم بالملائكة في حقيقة الأمر. فتسمية من انتسب إلى الإسلام والإسلام من كلامهم بريء، من انتسب إسلام منهم كالفارابي وابن سينا وأمثالهم، هذه العقائد الفاسدة بأنها هي الملائكة أو أن من يسمونه العقول العشرة ونحو ذلك هي الملائكة، كلام باطل وكذب وزور. وكذا تجد عند أهل السحر والخيالات والخزعبلات والخرافات من ذلك ما يسمونه بتحضير الأرواح، وربما زعموا أن الملائكة هي التي تحضر عندهم وإنما تأتيهم الشياطين والعياذ بالله، ويزعمون أن الأرواح الطيبة يعني تستطيعون أن يسخروها وأن يستخدموها والعياذ بالله في أمورهم، وكل هذا من الضلال المبين. فالملائكة ليست مسخرة لأحد من هؤلاء، والملائكة إنما هي في طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره، ولم يخبرنا ربنا عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قط أن الملائكة تسخر لأحد أو تستخدم لأحد، وإنما أقصى ما ورد في ذلك أن البشر يمكن أن يروا الملائكة، كما ثبت أن أسيد بن حضير رأى الملائكة لما نزلت تستمع لقراءته، فقال تلك الملائكة أو تلك السكينة، أيضا في بعض المواطن نزلت السكينة مع الملائكة، تلك السكينة تنزلت لقراءتك أو يعني نحو ذلك من الألفاظ. فالمقصود أنه وقد رأى أن الصحابة رضي الله عنهم جبريل عليه السلام في صورة رجل أعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ورأى كثير منهم جبريل أيضا في صورة دحية ابن خليفة الكلبي الذي كان كثيرا ما يأتي جبريل عليه السلام في صورته. الغرض أن البشر يمكن أن يروا الملائكة، لكن لا يجوز أن يعتقد أحد أن الملائكة مسخرة بخدمة أحد أو أن أحدا يمكنه أن يسخر الملائكة. فكل هذه من بقايا الفلسفة الخبيثة ومن بقايا قزعبلات أهل الكتاب وخرافاتهم التي هي في حقيقة الأمر كفر بالملائكة ومخالفة ما جاءت به الرسل عن الملائكة الكرام، كفر على أحواله المختلفة. فمن يعتقد أن الملائكة تعصي الله سبحانه وتعالى وتفسد في الأرض وتعمل بالسحر ونحو ذلك، فهذا مخالف لما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما ما ذكر الله عز وجل عن الملكين ببابل هاروت وماروت وتعليمهم للسحر، فهذا ابتلاء ابتلى الله به عباده، ولا ندري حقيقة قصتهما، إلا أنهما ببابل على قراءة الجمهور الملكين، فالملكين ببابل ما أنزل على الملكين ببابل، وإلا فالقراءة الأخرى على الملكين الملكين. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، إلا أن ظاهر قراءتنا أنهما ملكان ببابل يعلمان الناس أشياء من جنس السحر بعد تحذيره. وقد ذكر الله أنهم فتنة، فهو ابتلاء ابتلى الله به عباده، لا يتعلم أحد منهم إلا بعد أن يحذروه، إنما نحن فتنتهم فلا تكفر. فتعلم ذلك من الكفر، تعلم هذا السحر من الكفر. فليست الملائكة في مجموعها وجملتها بمن يفعل السحر أو يحضر عند وجوده أو نحو ذلك، كما يظن من يحضرون الأرواح أو يسمون ذلك، وغالب الظن أنهم تحضر الشياطين هذه المجالس المليئة بالمنكرات التي يجب على المسلمين التحذير والحذر منها. فهذا ضمن الكفر بالملائكة. وقد تسربت عقائد الكفر إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام كما ذكرنا في أمر الفلاسفة والمتصوفة، فكثير من المتصوفة يعتقدون عقائد الفلاسفة في الملائكة، وكثير ممن يقول بوحدة الوجود من المتصوفة يعتقدون نفس اعتقاد النصارى ولكن في عموم الكون في الملائكة، لما النصارى يعتقدون أن الروح القدس أقنوم من أقانيم الرب صورة من صوره، فهؤلاء من ضمن اعتقادهم ذلك، وفرق الرافضة عندهم من ذلك كثير. وهناك من المتصوفة الفلسفية من يقولون بأن أنهم يوحى إليهم إذا كان عندهم من الذكاء وصفاء النفس ونحو هذا، والعجب أن بعض من كان يعني مقدما من تكلم في التهذيب والسلوك قد وقع في شيء من ذلك، كما قال الإمام أبو بكر بن العربي عن شيخه أبي حامد الغزالي: إن أبا حامد دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع أن يخرج منها. وتجد آثار ذلك في تفسير أبي حامد غفر الله له بقصة الخضر وموسى، فهو يتكلم بالكلام الفلسفي العجيب الذي ما دل عليه شيء من الكتاب والسنة، فهو يقول أن العقل الكلي هو جبريل، وأن الوحي إلى الأنبياء هو زوال الحجب بين العقل الكلي وبين العقل الجزئي عقل الرسول، وأن النفس الكلية هو الروح القدس، أو أن النفس الكلية هو اللوح المحفوظ، وهو الفيض الثاني بعد العقل الكلي عند الفلاسفة، أن الفيض أول فيض حدث هو العقل الكلي، ثم بعد ذلك النفس الكلي، وفاض من العقل الكلي 10 عقول، وفاض من النفس الكلي 9 نفوس، ثم نفوس كثيرة بعد ذلك إلى أن صارت النفوس الجزئية نفوس البشر. فهو يقول أن الإلهام والكشف الذي كان الخضر قد أعطيه هو هذا الوحي إلى غير الأنبياء بزوال الحجب بين النفس الكلي وبين النفس الجزئي التي هي نفس الولي. وهذا بهذا ينطق نفس الولي تنطق نفسه عن اللوح المحفوظ، وهذا والعياذ بالله من الضلال المبين، والعياذ بالله يجعل أن، ولذلك تجد عند هؤلاء أن الأولياء عندهم من علم الغيب والاطلاع على اللوح المحفوظ وعلى كل ما في الغيوب ما لا يوجد عند غيرهم، بل بعضهم زاد الأمر حتى جعل الأولياء أفضل من الأنبياء. والرافضة عندهم من ذلك نسبة علم الجفر، وهو علم يدعون فيه علم الغيب لأولياء لأئمتهم، ويزعمون أنهم كذلك يعلمون كل ما في الوجود وكل الغيبيات يطلعون عليها، نعوذ بالله من الضلال. كل هذا من الكفر بالملائكة، ونعوذ بالله، بعض ذلك من الكفر البواحي الذي لا خفاء فيه، وبعضه مما يلزم منه الكفر أو مما قد يخفى على البعض فيحتاج إلى إقامة الحجة إذا كان قد خفي على أناس من أهل العلم والفقه في الدين، فعلى غيرهم يكون أخفى. ومن يعتقد أن الملائكة تساعد الله عز وجل على تدبير الكون هو كذلك من اتخاذ الملائكة أربابا، فالملائكة إنما الله عز وجل أعطاهم القوة والقدرة، وليس أنهم هم الذين يعاونون الله. الله عز وجل مستغن عن الخلق جميعا، وهو سبحانه وتعالى له القوة جميعا، وهو له الأمر جميعا سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي أقدر الملائكة وأعطاهم العلم والقوة والقدرة، وهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله، ولا قوة لهم إلا ما قواهم الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود مما ذكرنا أن هناك من عقائد الكفر وعقائد الفلاسفة فيما يتعلق بالملائكة ما تسرب إلى بعض الفرق الإسلامية المنحرفة، فوقع ذلك فوجب الحذر منه ووجب تصحيح الاعتقاد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الملائكة بمطالعة أدلة الكتاب والسنة وفهمها على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من سلف الأمة، فإن هذا هو الذي يجنب الإنسان الوقوع في هذه المخالفات. والله أعلى وأعلم. قال في المسألة الرابعة بعد المئة: الكفر بالرسل. والكفر بالرسل واقع عند عباد الأوثان من المشركين، واقع عند اليهود، واقع عند النصارى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالف هؤلاء جميعا فجاء بالإيمان بالرسل كلهم. فأما المشركون فكانوا يكذبون الرسل ويكذبون الرسالة جملة، ما أنزل الرحمن على بشر من شيء. قال الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ذكر الله عز وجل كفرهم كذلك في قوله سبحانه: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فكان من كفرهم أنهم كفروا بما أوتي موسى قبل أن يأتي ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك اليهود ذكر الله عز وجل عنهم تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم وقتلهم. كفر اليهود يشمل التكذيب والمعاداة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال: إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فاليهود قتلوا الأنبياء، كذبوا فريقا منهم، وعادوا وقتلوا فريقا منهم. ومعاداة الأنبياء كفر، وبغضهم كفر، حتى وإن صدقهم كحيي بن أخطب الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو النبي الموعود، وقال عن بعد ذلك: أعاديه ما حييت. فمعاداة الأنبياء ولو صدقهم كفر. وقد قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأما النصارى فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكفروا بعيسى عليه السلام أيضا لأنهم اعتقدوا أنه الإله، وهذا كفر به لأنهم أبوا أن يجعلوه كما جعله الله عز وجل رسولا. فالكفر في الإفراط وفي التفريط، فمن جعل رسولا من الرسل إلها فقد كفر، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن من قال عن النبي أنه رب أو إله أو جعل له صفات أو جعل له حقوق الإله كهذا الذي تسرب إلى أهل الإسلام أو المنتسبين للإسلام من عقائد الوثنية ممن يعتقد في الرسول أو في غيره من الرسل أو الأولياء أنه يدبر الكون مع الله أو من دون الله أو أن الله ترك له تدبير الكون، فهذا مما تسرب من عقائد أهل الشرك والكفر والعياذ بالله. ومن يعتقد أن الرسول يعلم الغيب، ومن يعتقد أن الرسول يملك الشفاعة وأنه يشفع لكل من يعني كان متوسلا به أو محبا له حتى ولو كان مشركا والعياذ بالله، وهذا كله خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أن من يعتقد أن الملائكة تساعد الله عز وجل فهذا من ميراث أهل الجاهلية، فكذلك من يعتقد أن الرسل تدبر الأمر وأن الله ملكهم أمور الدنيا والآخرة، النصارى يعتقدون ذلك في المسيح فكان كفرا، ومن المسلمين من يعتقد مثل ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال شاعرهم: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فالدنيا والآخرة عنده من جود النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ذلك والله عز وجل هو المالك لكل ما في هذا الكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنته عليه الصلاة والسلام: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا. لذلك نقول من رفع الرسل فوق منزلتهم فقد كفر، ومن يعني بمعنى أنه عبدهم من دون الله واتخذهم أربابا وآلهة، ومن قصر في حقهم فكذبهم وعاداهم فقد كفر. فهذا من أنواع الكفر، وتكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وخصوصا إذا كان خاتمهم، إذا كان الذي يكذبونه هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، نعوذ بالله من النار. فأنواع الكفر بالرسل في أهل الكتاب وفي الأميين عباد الأوثان كانت أنواعا مختلفة متعددة، ولها ميراث حصل عند أهل البدع والضلال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل أخبرنا الشرع عن سبب جعل صلاتي الظهر والعصر سرية وباقي الصلوات جهرية، أي فيها جهر وسر، يعني المغرب والعشاء فيهم جهر وسر، الصبح سر جهرية فقط؟ لا أعلم دليلا من الكتاب والسنة عن سبب جعل هذه الصلوات سرا وجعل تلك جهرا أو بعضها سرا وبعضها جهرا، إلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في شأن القبلة. فنحن نقول مثل ما قال عز وجل في شأن القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فنحن كذلك نقول هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده ليعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتوني أصلي. فما أسمعنا جهرنا به، وما لم يسمع أصحابه أسررنا به. طفل يمر على السجاد، يصح أن أفرش مصلي على السجاد أم أغسل السجاد؟ الأصل أن تغسل السجاد، لأن ذلك ربما يؤدي إلى كثرة النجاسة، ولو فرشت شيئا طاهرا بحيث لا يصل البلل أو قد جف البول حتى إلى موضع الصلاة فصلاتك صحيحة. رجل كثير حلف بالطلاق ماذا نفعل معه؟ خطر عظيم، لابد من الحذر منه ويبين له حكم الشرع في هذا، ويلزم بما ألزمه الشرع به من وقوع الطلاق إذا كان ينوي إيقاعه، أو من وجوب كفارة اليمين وعدم إهمال ذلك، وبيان أن هذا من المنكرات. ها؟ كفارة اليمين إذا كان لا ينوي إيقاع الطلاق وعلق الطلاق أو قال علي الطلاق أو نحو ذلك، فيطعم 10 مساكين. كل واحدة من دول إذا ما وقعتش كما أخبر عليه كفارة يمين. رجل يعمل أمين شرطة في المرور، أحيانا يعطيه أصحاب السيارات مالا دون أن يطلبه منهم، هل يجوز له الأخذ من ذلك؟ لا يأخذ. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيعطونه أم لا؟ لو هو عمل حاجة مش واجب عليه ولا من شغله وهو اللي جرى فيها، ياخد أجرة العمل العمل. ما نذكره من تعليقات على كلام الشيخ حامد الفقي رحمه الله في كلام مدارج السالكين، أليس هذا المنهج الذي ذكره كفيل بإحداث صدمة فكرية لدى طلبة العلم عن إنتاج الشيخ؟ لا، هذا ليس، هذا تجاوز. يعني إذا كان هناك بعض النقد، لكن هذا لا يؤدي إلى أن كلامه كله فيه نقد أو أن منهجه فيه انحراف. لا، هذه مسائل متعلقة بطريقة في فهم الكلام فقط في بعض المواطن التي تحتمل وجهين. أما الشيخ فهو ممن نشر دعوة التوحيد في مصر كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله خيرا ونشر منهج السلفي، لكن نحن نحترم العلماء ولا نقدس العلماء، لا نجعل كلام العلماء بمنزلة الأدلة ولا التي أدلة كانت بمنزلة الكتاب والسنة أو الإجماع، أن كلام العلماء كما يفعل الكثيرون، الشيخ فلان قد قال، كأن القضية انتهت إذا قال الشيخ فلان، طالما أن المسألة فيها خلاف أو فيها احتمال. ويعني ابن الشيخ حامد كان يعارض الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا وقعت معارضة هل ذلك هدم لابن القيم رحمه الله في طريقة فهمه؟ وإذا قلنا مثلا أن الكلام يحتمل ما ذكره ابن القيم، وفي مواطن نقول بل هذا تكلف من ابن القيم رحمه الله، فالأمر إذن ليس تقديسا لكلام العلماء ولا يجوز أن نقدح فيهم كذلك. نحن نعرف لهم منزلتهم وفضلهم وجهودهم في نشر الدعوة، وإن كان هناك بعض الأخطاء فلا بد من الحذر منها دون وقوع صدمة ودون الحاجة إلى أن يقال أن هذا يحتاج، أن شرح الشيخ يحتاج إلى ترجمة. والشيخ أصلا من الشرح ده هو مجرد تعليقات محدودة جدا على الكتاب وفي بعض المواطن، ولا شك أن هذا الذي ذكره هو اعتقاد طوائف، وهناك من ينسب الشيخ الهروي إلى وحدة الوجود وإلى طائفتهم، يعني هو لا، ده الشيخ يتبعنا على قضية وحدة الوجود والعياذ بالله، وهذا قول طوائف من الزنادقة من الصوفية. فإذا كان الأمر كذلك والشيخ غالبا قد احتك بأمثال هؤلاء في زمن كان أول من نشأت يعني جماعة أنصار السنة التي أسسها الشيخ، كان انتشار التصوف الفلسفي عميقا في الأمة، ويعني بفضل الله وانحصرت انحصارا شديدا، ولم يعد الصوفية الآن حتى يعني الكبار منهم يعرفون عقائد الصوفية الفلسفية، إنما هم معظمون لشيوخها فقط، إنما يدافعون عن ابن عربي وابن الفارض دفاع المستميت، ولو أظن كثيرا منهم فهم كلامه لأنكره، ولكن الحقيقة هي كذلك، لكن توجد طوائف منهم على هذه العقائد. فالشيخ حامد الفقي جزاه الله خيرا، احنا كنا نعرف الكتب دي قبل ما ينشرها الشيخ حامد، هذه الكتب يعني إنما نشرها يعني وطبعها في يعني مطابع جماعة أنصار السنة، نشر كتبا كثيرة جدا لابن القيم ابن تيمية فجزاه الله خيرا. نعرف الناس قدرهم وإن لم نقلدهم ولم نقدسهم يعني التقديس الذي يعني يكون فيه الغلو المذموم، ونثني عليهم بما يستحقونه جزاهم الله خيرا. ماتش الكرة ده عامل أزمة صحيح والله، يدل على غياب عقيدة الولاء والبراء في قلوب الكثيرين، لأن الولاء ينعقد على وطنية جوفاء. يا ريتها كانت وطنية عدلة مثلا عشان تقاوم العدو. لا، الذين يبيعون لليهود هم الذين يتعصبون لفريق الكرة، يبيعون البلاد لليهود واقتصاد المسلمين اليهود هم الذين يتعصبون، وكأن شيئا لا يكون. لذلك بلاء خطير مشاهدة مباراة الكرة على هذا المنوال الذي يقع، بلا شك لا يجوز، بلا شك لا يجوز. أما يعني مجرد المشاهدة دون يعني هذا التعصب ودون النظر إلى العورات المكشوفة التي لا يجوز كشفها أمام الناس على الخلاف المشهور، لكن الصحيح أن الفخذ عورة، لا يجوز كشف الفخذ أمام الناس، إنما يمكن أن يكشف كعورة مخففة، يمكن أن تكشف أمام المقربين، وهذا معنى أو أنها مخففة، لا أن الإنسان يسير في الطريق كاشفا فخذا. فأما جعل السبق على ذلك، فالسبق لا يجوز إلا في نصل أو خف أو حافر، وأخذ الأموال على ذلك ودفع الأموال معاونة على ذلك هو والعياذ بالله من السفه ومن الإسراف ومن التبذير ومن أكل المال بالباطل، وقد حرم الله أكل المال بالباطل. فلا يجوز للمسلمين أن ينفقوا أموالهم بهذه الطريقة، وكل من يساهم يعني دفع ثمن التذاكر ودفع يعني اشتراكات القنوات الفضائية حتى ينقل هذه الأشياء للناس هو في الحقيقة مساعد على هذا المنكر. أما من يشاركون في التوقعات والمسابقات المبنية على القمار المحض فهذا باب موجود ومفتوح للأسف الشديد. التوقعات دي اللي يوافق اللي هيحصل فيها التخمين والظن هياخد يكسب فلوس ويدفعوا يا نصيب ونحو ذلك. فهذه التكهنات كما يسمونها، فعلا احسن اسم لها التكهنات، لانه ايه طلب للايه الكهانة فعلا وادعاء علم الغيب. واحنا انا ماشي النهارده بالعربيه لقيت ولد بيطلع لي دماغه من العربيه من المدرسه، يا كابتن يا كابتن، هو ده هو ايه توقعاتك النهارده على الماتش، توقعاتك ايه على الماتش النهارده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فالامر بقى حاجه غريبه جدا، ماتش مصر والجزائر النهارده طبعا انا ما رضيتش عليه خالص. مسكين هذا الذي يربى على ذلك من المجتمع. وللعلم يعني احنا ما في مأساة داخلية طبعا، لان هذا يدخل الى بيوتنا رغما عنا، مفيش غير الاخوة اللي قاعدين دلوقتي في الشارع دلوقتي هتلاقيها زي اللي عايز يروح الدخيلة في نص ساعة ولا ربع ساعة ممكن يوصل. اما لعب الكرة فللشباب بالضوابط التي يعني فيها ترك المنكرات لا بأس. الحالة بالطلاق يسعى نيته، طلق زوجته الثانية عند المأذون، الثانية الزوجة الثانية ولا الطلقة الثانية؟ عند مأذون بالاتفاق معها حتى يولي زوجته الأولى قسيمة الطلاق، ثم راجع الثانية في عدتها بورقة بينها وبينه بشهود ومن غير مأذون وغير موثق، هل يصح ذلك؟ هذا في تضييع للحقوق الدنيوية، أما بائع عند الله عز وجل فقد وقع، وقعت رجعة. أما إذا كان طلقا على الإبراء حقيقة، يعني هي أبرأته فعلا واستلمت حقوقها وتنازلت عن حقوقها، فهذا طلاق فعلا على يكون طلاقا بائنا، يبقى لازم عقد جديد ومهر جديد، ما كفيش الرجعة شفوي. يتحسب طلق لو مضى على كلام مكتوب يبقى الظاهر عندي أنه وقع، لكن لو مضى على كلام أبيض على صفحة بيضة وبعدين المأذون يكذب بعد كده، مأذون يكذب ويقول حضر عندي فلان وفلانة وقالت له أبرأتك يا زوجي من جميع حقوقي ومن مؤخر صداقي ومن متعتي ونفقتي وكذا على أن تطلقني. يقول لها فقال لها المذكور طلقتك على ذلك. وهو كذب في كل ده. ماشي كده؟ هنقول إيه الكلام ده؟ إيه كذب؟ بس محرم، لا يجوز إنسان يكذب هذا الكذب لأي سبب. اللي هو طلاق على الإبراء لابد أن يكون عقد جديد، لأنه طلاق بائن، لأنه في الحقيقة خلع. الطلاق على الإبراء الحقيقي، الإبراء الحقيقي أنها فعلا ردت المهر وتنازلت عن مؤخر الصداق وعن باقي الحقوق. أما الطلاق يكتبوه على الإبراء، للأسف الشديد دي قضية خطيرة للغاية. جميع المآذين بيطلقوا على الإبراء رغم أنه لا يكون هناك إبراء ولا تنازل. ماشي كده؟ يوم يوقع الطلاق بائن وهو في الحقيقة طلاق رجعي. هذا الطلاق الرجعي لو ماتت أحد الطرفين الشرع يقول يورثه، ويجوز أن يرجعها دون عقد جديد وإنما بشروط فقط، ومع ذلك فالذي يسجل على ورق يمنعه من ذلك. ولذلك ده أمر خطير للغاية. الإبراء لازم الكلام اللي يحصل يكون حقيقي. لما تقول له أبرأتك يا زوجي، لما يكون هي فعلا هي طلب الطلاق كارهة للزوج، ترد إليه صداقة وتبرئه حقيقة من حقوقها، فعند ذلك يقع طلاقا بائنا لا يحل أن يتزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما اتفق كتبوا على الورق إبراء وهو طلقها على أن تأخذ حقوقها فهو طلاق رجعي، وإن كتب بائنا يعني هم كتبوا أنه على إبراء وهو ما حصلش إبراء، ده هي خدت فلوسها في إيدها وخدت مهرها وخدت مؤخرها وخدت النفقة، وعشان يخلصوا من الناس ما تبقاش في مشاكل في المحاكم يروح جاي عامل الورق بهذه الطريقه. ده قد طلقا رجعيا لها عده المطلقه الرجعيه، ولو راجعها رجعت شرعا. بالنسبه للطلاق المعلق ولفظ علي الطلاق، ما الدليل على شروط النيه؟ الدليل على ذلك فتوى الصحابه رضي الله عنهم في بالنظر الى المقاصد في كلمة علي الطلاق. وان كلمة علي الطلاق، الطلاق ليس على الرجل وانما على المرأة، يعني انه يقع على من؟ على المرأة. علي الطلاق يقصد التزم ان اطلق، علي ان احج الى بيت الله الحرام، علي ان اضرب، علي كذا، بمنزلة اليمين بمنزلة النذر. وقد قال الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله عليم حكيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فجعل التحريم الذي هو إلزام النفس بالمنع من شيء معين فيه يمين يكفر، فكذلك إلزام النفس بفعل شيء معين لم يلزمه الشرع به هو في الحقيقة نوع من النذر، عليه كفارة يمين. ولذلك يسأل طالما أنه لم يقصد أن علي الطلاق أي واقع علي أو مني، لو أنه قصد مني يبقى خلاص، لكن إذا لم يقصد مني بل قال علي فده مش لفظ طلاق ومقصده يعني كم زام النفس. أما أنت طالق إن فعلت أو إن فعلت كذا أو إن حدث كذا، فهذا قد يقصد به التعليق الحقيقي أنه يعلقه على أمر لو حدث فهي طالق، فهذا تعليق صحيح عند جماهير العلماء يقع به الطلاق، وقد يراد به الحس أو المنع. وقد أفتى الصحابة من قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، واحدة غضبت من واحد مع واحد فقالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، وبعدين ندمت على ذلك فاستفتت حفصة وابن عمر وصحابي آخر وكلهم أفتوها عليك أن تكفر عن يمينك ولا يلزمك العتق. فالعتق الذي تشوف الشرع إليه أعظم من تشوفه أو من أمر الطلاق، جعلوا فيه المقصد. الصحابة أفتوا فيه بأن هذا قصده الإلزام أو الالتزام، فجعلوه بمنزلة النذر واليمين، فكأنه قال والله لأفعلن كذا إن لم يقع كذا، ونظروا إلى المقصد لا إلى اللفظ. فهذا ليس كالطلاق الصريح الذي يكون لفظه غير معلق، فهذا لا اعتبار فيه بالنية، لأن النية فيه ظاهرة إلا أن يدل دليل على خلاف اللفظ. يعني في حاجة الأصل فيها اعتبار اللفظ وما يقبلش دعوى النية إلا بدليل، وفي حاجة تانية ظاهر السياق واضح جدا أنه مقصده غير إيقاع الطلاق، لا يقصد إيقاع الطلاق، فهذا لابد أن يفرق عن هذا. ومن هنا كان السؤال عن النية. يعني إيه؟ يعني يقول قد يطلق لفظ الطلاق ويقصد به الإطلاق من وثاق. واحدة كانت متكتفة تقول لزوجها أطلقني، بس هو اللغة بتاعتهم فيها إيه؟ طلقني، ماشي كده؟ فقال لها أطلقتك أو طلقتك، وهي كانت مربوطة ففكها. هذا سياق واضح جدا ساعتها، ما يقول أنا ما كانش قصدي إنها إيه؟ إنها طلاق، يبقى نقول له صح، نقبل هذا مع عنده لفظ إيه؟ صريح، بس في الحقيقة في السياق بتاعه. لكن يجي واحد بيتخانق مع زوجته وبعدين وتنرفز وراح قال لها أنت طالق، وبعدين يقول لها والله العظيم ما كان قصدي. ما أنت قصدك إيه طيب؟ أنت طالق دي معناها إيه عندك؟ ما معنى أنت طالق إلا من وثاق قيد الزوجية؟ ولذلك لا يقبل هذا الكلام، الدعوة أنه مش قصدي، لأن هذا اللفظ خرج منك بإرادة منك، ما حدش لك لسانك، فده مش هيقبل هذا الكلام. بخلاف اللي الصيغة كلها أصلا ما كانش لها زوجته لها دعوة ولا الموضوع متعلق بيها، وبيقول يعني إن ما عملش كده مراته هتبقى طالق عشان يلزم نفسه. فده سياق واضح جدا يجعلنا نسأله إذا كان فعلا لا يقصد إيقاع الطلاق يبقى فيه كفارة كمان. والله أعلم. حديث صحيح. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. مش مواظب عليه.